رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على هديه ونهجه إلى يوم الدين. أما بعد، أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد من برنامج التفسير الاعتقادي للقرآن الكريم، الذي نشرف أن نكون فيه ضيوفا على فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور محمود عبد الرازق رضواني، أستاذ العقيدة والأديان والفرق والمذاهب المعاصرة، والمشرف العام على قناة البصيرة الفضائية. أهلا وسهلا دكتور. يا أهلا ومرحبا يا عبد الرزاق. الله يبارك فيك دكتور. في سورة التوبة يقول الله عز وجل: كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة، يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون. نعم نعم، نكمل فضل الدكتور في هذه الآيات بإذن الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. طبعا مسألة العهود اللي مع المشركين هذه نزلت براءة براءة من هذه العهود، أي نزلت سورة براءة في أول آية فيها في البراءة من هذه العهود، واستثنى بعض العهود اللي حتنتهي في وقت قريب أو العهود اللي هم أصحابها يعني يستقيموا للمؤمنين فيها. لكن ربنا سبحانه وتعالى بيّن قضية العهود مع المشركين، ان العهد مع المشركين نعم اغلبهم لا يثبتون في عهد، لانهم على ملة الشرك وملة الكفر، نعم، والدعوة الى قتالهم وحربهم بسبب سوء افعالهم وبسبب صدهم عن سبيل الله، وده الاساس. نعم. هي قضية التوحيد والشرك، لأن الناس كتير بيحاولوا يلبسوا على المسلمين ويدعوا كذبا وزورا أن مسألة المسلمين ما عندهمش ثقافة قبول الآخر، شايف التضليل، ثقافة قبول الآخر. قبول الاخر ايه؟ اذا كان الاخر بتتكلم عنه ده واحد يريد ان يطفئ نور الله تبارك وتعالى اللي فيه وصف حقيقة الحياة اللي فيها السعادة للبشرية. نعم. فهذا حق الله تبارك وتعالى، وهي باسمه لا باسمكم. وانتم امناء فيها. فانت بتتصرف على اي منطلق؟ يقول لك قبول الاخر، قبول الاخر ايه يعني؟ ماذا تعني بقبول الاخر؟ يريد في كلمة قبول الآخر أن ترضى بما عليه من الكفر، وأن ترضى بما عليه من الشرك، لا أن ترضى بما قدره رب العزة والجلال من وجود الدنيا على معنى الابتلاء. نعم. لكن ربنا سبحانه وتعالى لا يرضى لعباده الكفر، ولا نرضاه، فيقول لك قبول الآخر تعني أن تقبل ما عليه من الكفر وترضى به وتساعده عليه، ده التدليس بعينه. صحيح. وبعدين الكلام ده يقال للمسلمين، لماذا لم توجهوا ذلك إلى كتابكم أنتم؟ مش ده كتاب اليهود توراة؟ نعم. مش ده اللي موجود هنا في كتاب الحياة عند النصارى؟ خد عندك على سبيل المثال عهد ووصايا وتحذيرات، فأجاب الرب، شوف في سفر أظن الخروج 34، نعم، هات من 10 دي. فأجاب الرب: ها أنا أبرم معك ميثاق، اسمعوا المواثيق بقى. بس علشان إن هم يتكسفوا على دمهم، بس هم بيتكلموا اللي بيتكلموا على ثقافة قبول الآخر، روح قولوها للمين؟ لليهود والنصارى. روح قولوها للأمريكان والأوروبيين. نعم. في قبول الآخر بيتكلموا عنه. ما هي الدنيا لازم يكون فيها مسلم وكافر. لكن هل يعني ذلك أن أنا لازم أقبل ثقافة الآخر؟ أقبل ما عليه من الكفر؟ أرضى به؟ انواع التدليس اللي هم بيعملوها ديت مكشوف. نعم. ليه؟ اقرا. ها اقرا. ها انا ابرم معك ميثاقا فاجري امام جميع شعبك معجزات لم يجري مثيلها في جميع امم الارض كلها، فيشهد الشعب الذي تقيم في وسطه الفعل المهول الذي اصنعه من اجلك. ولكن اطع ما اوصيتك اليوم به، ها انا طرد من امامك الاموريين والكنعانيين والحثيين والفرزيين والحويين واليبوسيين. فين ثقافة قبول الآخر؟ ليه بتضرب الناس دي؟ ايه السر في انك تضرب دول؟ مش دول بشر؟ في انسانية يا اخي؟ انتوا ما عندكوش انسانية؟ او دعوة الى الحق على الاقل، او حتى ادعوهم للحق. اياك ان تعقد معاهدة مع سكان الأرض، مع سكان الأرض التي أنت ماض إليها لئلا يكونوا شركا لكم. فين ثقافة قول الآخر؟ بل اسمع، اهدموا مذابحهم واكسروا أنصابهم. يا ما فيش يا أخي ثقافة قول الآخر خالص. سبحان الله. هم نظرا لأن المسلمين لا يطلعوا على ما في الكتاب عندهم، فيقوموا يستغفروا المسلمين ويستغفروا كثير من حكام المسلمين. نعم. والغريب ان اللي بيقع في شباكهم ناس من المنسوبين للمؤسسة الدينية اللي موجودة في مصر وفي غيرها. شفت بقى ازاي استعبطوهم؟ ايه وعلوم دول؟ إياك أن تعقد معاهدة مع سكان الأرض التي أنت ماض إليها لئلا يكونوا شركا لكم، بل اهدموا مذابحهم واكسروا أنصابهم واقطعوا أشجارهم المقدسة. يا لطيف يا أخي، ما فيش الله محبة. مش ده بتاع النصارى اللي قاعدين ربهم. الله محبة، أصل الله محبة. أحبوا أعداءكم، باركوا لعيني. يا حبيب قلبي أنت مالك كده يعني ضاغط على نفسك اهو؟ طب انا حقر اهو اللي عندك اهو. اياك ان تعقد معاهده مع سكان الارض التي انت ماض اليها لئلا يكونوا شركا لكم، اهدموا مذابحهم واكسروا انصابهم واقطعوا اشجارهم المقدسه. اياكم ان تعبدوا الها اخر غيري. خلي المسلمين يسمعوا بقى، قولوا اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله. نعم. شوفوا النصب باسم الدين اللي جاي يقول لك احنا ما بنكفرش حد. النصارى انتوا ليه بتكفرون؟ الله محب. احبوا اعدائكم، باركوا الاموريين والكنعانيين والحسيين والفريزيين والحويين واليابوسيين باركوهم واطردوهم من الارض. واطردوهم من الارض. اياكم ان تعبدوا الها اخر غير. فين قبول الاخر؟ نعم. لان الرب ها اسمه غيور جدا. طيب. اياكم ان تعقدوا معاهده مع سكان الارض. يبقى لما يجي عندنا احنا وربنا سبحانه وتعالى يقول كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم. شفتوا بقى الإسلام؟ ما هي المقارنة دي تكشف ملاعبهم وتكشف محاولاتهم في أنهم يبينوا الشرك على أنه هو التوحيد، وأن هم الناس المحبة والرحمة والسلام، وأن أنتوا يا أصحاب الحق أصحاب الأنبياء أتباع الأنبياء والمرسلين اللي هم كلهم على دين واحد. نعم. ان هم دول الاشرار الارهاب والفجار. نعم. ويقف معاك كانك انت زي الخوارج بالضبط وزي الجماعه اللي هم ضللوا الناس ومرقوا من الدين. ايه يا جماعه في ايه؟ انتوا بتضحكوا على مين؟ ربنا يقول كيف وان يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم الا ولا ذمه. يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون. دي طبيعتهم، نحن لم نعتدي عليهم، ده هم دي طبيعتهم أصلا. لا عهد لهم ولا ذمة. وبعدين تعالى اقرا هنا شوف بيقول لهم ايه تاني. بيقول لهم مرة تانية إياكم أن تعقدوا معاهدة مع سكان الأرض لأنهم حين يعبدون آلهتهم مشركين ويذبحون لهم يدعونكم فتأكلون من ذبيحتهم وتزوجون بنيكم من بناتهم فيجعلن بنيكم يغون أيضا بعبادة آلهتهم. يعني أنت دلوقتي تقول لك الجماعة اللي قالوا ما فيش مشكلة يا أخي أن المسلمة تتجوز مشرك أو تتجوز كافر. سبحان الله. شايف؟ حتى لما استدرجوا هذا الخائن لدينه اللي كان رئيس لبلد من البلدان غفل عن أن يأتي إليهم بهذه النصوص. نعم. وكان الشيخ اللي معاه المسؤول عن الأمانة الدينية يروج له ويبرر له حتى اللي موجود عند النصارى في كتابه. نعم. سبحان الله يا أخي. أنت تعرف أن مسألة المعاهدة والأشياء دي لو جينا نتتبع ما ورد في كتاب النصارى الذي يقدسون. نعم. هي التوراة وكتب الأنبياء والعهد الجديد الإنجيل والأناجيل والرسائل. وجدت تدور على المعاهدات اللي موجودة كلها معاهدات تحث على الكراهية وتحض عليه. سبحان الله. يبقى هم بيرفعوا لنا شعار ان الاسلام بيدعو للكراهية والمتمسك بالكتاب والسنة يبقى ده داعي الكراهية والارهاب. نعم. وهم اصل الارهاب. فهي عملية مش قضية بين حق او باطل ولمت على حق ولا لا. لا، المسألة كلها في فرض اساليب قذرة. ما فيش شرف في الخصومة للضغط على المسلمين وعلى كتاب رب العالمين. نعم. حتى يتنازل المسلم عن دينه ويفعل كل أنواع الإجرام تحت مسمى الثقافة والتنوير والانفتاح والترفيه. نعم. كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا إيه ولا زين. ما احنا اتكلمنا عن دين. يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم أكثرهم فاسقون. نعم. اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا قليلا فصدوا عن سبيله إنهم ساء ما كانوا يعملون. هم الناس أصحاب دنيا. فذكر الله تبارك وتعالى مرة أخرى أنهم لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة وأولئك هم الإيه؟ المعتدون. يعني هم أصلا في حربهم حرب غير شريفة، حرب معتمدة على الغدر والخيانة. وإن كان في معاهدة يبقى على أساس عايز يستفيد من الوقت بتاع المعاهدة في إن يسلح نفسه. نعم. في إن أسلحة توصل له، في إن هو يتعاون مع مجموعة من الناس في تخطيط، فيقول لك أنا بعمل معاهدة. لكن عند المسلمين لو عقدوا معاهدة بيلتزموا بها. نعم. ولا يربطوا عقدة أو يحلوا عقدة لحرب إلا بعد إعلامهم بانتهاء المعاهدة. بانتهاء المعاهدة. زي ما حدث من في شأن معاون النبي سفيان. نعم. لما نصحه بعض الصحابة إن الرسول قال يعني لابد أن تنبذ إليهم على سواء ولا تحركوا شيئا في الجيش إلا بعد أن تنتهي المعاهدة. شايف الشرف في الخصومة؟ فالإسلام والقرآن والسنة دعاية الإسلام قامت على الشرف. نعم. ولو كانت المسألة بس مسألة هيمنة وسيطرة وأرض وكلام من ده كانت الأمور اختلفت تماما. لكن كل اللي موجود في القرآن أو في سنة النبي عليه الصلاة والسلام التزام بمنهج صراط مستقيم حتى لو كان هيبقى في صالح المشركين. انا بلتزم بالحق علشان ربنا هو اللي امرني بكده. فتعرف عن المسلمين اصلا يقول لك دول ناس ما بيكذبوش ولا يغدروا. نعم. ولو رحت عمرهم ما هيؤذوك. ولو أسروك وخصوصا فيما يتعلق بالنساء، المسلم بيحترم المرأة ويحترم المرأة حتى ولو كانت أسيرة. تمام. قد يطلق عليه اسم الجارية لكن لا يضيع حقوقها أبدا، أن هي ملهاش أصلا ولي، وليها راح مات، راجل محارب ومات أو أسر، فمش هياخد حق المسلم المؤمن اللي ناصر الله عز وجل ورسوله. نعم. لكن بيحارب ربنا سبحانه وتعالى. وده احنا شفنا مثال عملي من اللي هم كاتبينه في التعامل مع المشركين. ولو قلنا نتتبع كل اللي قالوه في افعالهم مع المشركين في اللي ورد في كتابهم، هتشوف الخزي والعار. نعم. عبادة جماعية بلا رحم، أمور لا يعرفها كثير من الناس، ولو عرفوها لاشمأزوا من قراءتها، فما بالك باعتقادها كدين والدفاع عنه. نعم. ونحن واثقون أن موسى عليه السلام جاء برسالة الإسلام، برسالة اللي فيها عدل ورحمة للناس أجمعين، إنما اللي كتبوه زوروه على موسى وزوروه على عيسى وزوروه على الأنبياء. لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، احنا قلنا الإل اللي هو القرابة والذمة العهد، وأولئك هم الإيه؟ المعتدون. المعتدون، فربنا سبحانه وتعالى وصفهم بأن هم اللي بيبادوا بالإيه؟ بالعداوة. نعم. فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم فين؟ في الدين. في الدين. هيبقوا زيك بالضبط. يبقى الحرب ما هيش على أرض. ولا على ملك ولا على خيرات ولا على بطرول ولا حقدا أو كرها لهم، ولا حقد ولا كره لهم. بل حبا لهم وهداية في مصلحتهم. صحيح. لأن هؤلاء أشبه بمن تحرقهم النار. فلما أنت تروح تساعد في إطفاء النار يبقى يقول لك جزاك الله خير. صحيح. أنا طفيت النار. وحفظت علي في بيته. خلاص. خليك في بيتك بقى. المفترض أصلا إن عامة النصارى يقولوا للمسلمين جزاكم الله خيرا. اللي أنتوا بصرتونا ووعيتونا و يعني أزلتم العائق اللي كان يغشى أعيننا. نعم. من أفعال المجرمين اللي هم حكامهم واستخباراتهم اللي يهمهم شعوبهم ولا يهمهم أوطانهم. نعم. وأنا قلت في مرة من المرات إن رؤساء العالم اللي هم عندهم القوة الآن في الدول دائمة العضوية، هؤلاء يبغضون شعوبهم ولا يحبونهم، ودعوة أنه بيحافظ على المواطنين اللي عنده ويفزع له في أي، هذه دعوة كاذبة. إن كانوا صادقين لعرفوا الناس بهذا الدين، دين محمد صلى الله عليه الصلاة والسلام، على الأقل يقولوا للناس اعرفوا الحق فين والتزموا به. لكن هم عامل صد وحجاب وضللوا الخلق. نعم. ويحاولوا ان هم يفعلوا اشياء لا يرضى عنها حتى شعبهم. ان كثير من الشعوب اللي موجوده في سواء كان في امريكا او في اوروبا لما بيكتشفوا الجرائم التي تفعلها استخباراتهم في إزاء المسلمين وفي تشويه صورة الدين خصوصا لمن أسلم منهم. نعم. بعد ما يعرف بيكره الناس دي كره شديدة جدا جدا. صحيح. فسبحان الله دعوة الإسلام جاءت للناس أجمعين. هذا هرقل كان سبب في صد كل النصارى وهو يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم على حق عليه الصلاة والسلام، وقال لأتباعه من كبراء النصارى أن لكم في الفلاح والرشد وأن يثبت الله ملككم. بايعوا هذا النبي. فكلهم حاصوا أي صاحوا كصياح الحمر الوحشي. نعم. فلما رأى نفرتهم وآيس منهم قال ردوهم علي، أنا كنت بمتحنكم بس خلاص. لأن المستفيد من وجود النصارى على الضلال هم القساوسة، من يقودون النصارى، من يقود النصارى بس، مكانة وبتاع والناس كلها خاضعة ليه، فيعني صعب عليه أن يتنازل عنها وأن يعلن أن دين الله والحق وأن اتباع النبي صلى الله عليه وسلم هو الأصل صحيح، وأن محمد صلى الله عليه وسلم هو رسول الله عيسى. فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم إيه؟ فإخوانكم في الدين، فإخوانكم في الدين، فإخوانكم في الدين، ونفصل الآيات لقوم يعلم. يعلم. طيب، وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم إيه ينتهون. ينتهون. شوف بقى دول بقى أئمة الكفر. إن هم نكثوا العهد وطعنوا في ديننا. طب يبقى الحكاية كده، إذا كان منهج الأنبياء والمرسلين مش عاجبكم وبتطعنوا فيه يبقى دول إيه؟ رأس الكفر وأئمة الكفر. وكلمة أئمة الكفر تشمل كبراءهم، لأن العهود دايما بتبقى مع الكبراء مش مع عامة الناس. نعم. فالكبراء ضللوا شعوبهم وضللوا أتباعهم عشان إيه؟ عشان يمكث هذا الكبير سيدا مطاعا يفعل ما يحلو له في الحياة يصبح طاغوتا من دون الله. نعم. فيطعن في دين الله الحق. ده الكلام ده كمان بعد إيه؟ بعد ما يخلف الوعد والعهد. وإن نكثوا أيمانهم من بعد إيه؟ عهدهم. عهدهم. وعابوا في دينكم. يبقى اللي يسب النبي عليه الصلاة والسلام أو يسب الإسلام أو يطعن في دين الله عز وجل أخذوا منها الحكم بقتاله وقتله. نعم. فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون. فاللي زي دول ما ينفعش بقى إيه إنني أقول لك معلش ده حصل منه كذا، لا، اللي زي دول لا تتركه. نعم. حاربه ما استطاع، إنه هو المعتدي وهو الذي ضلل الناس وضلل الخلق. ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدأوكم أول مرة؟ لأن في من دول ناس ممكن يكون لهم قرابة. نعم. بس هم أئمة في الكفر، فربنا بيقول لهم ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم خالفوا عهودهم، يبقى لم يستقيموا للعهد ولم يوفوا وهموا بإخراج الرسول بداية مما قبل الهجرة. نعم. تآمروا على قتله فنجاه الله عز وجل. تمام. وهموا بإخراج الرسول وهم بدأوكم أول مرة، يبقى المقصود بذلك إيه؟ خروجهم للقتال في غزوة بدر بعد أن نجت العير. نعم. قالوا أبدا مش هنسيب محمد وأتباعه، ولا بد أن نجعلهم عبرة ويتغنى العرب ويتحاكى بما فعلناه بهم. مش دوكن هؤلاء كانوا البداية منهم، هم بدأوكم أول مرة، أبو جهل واللي معاه. أتخشونهم؟ أنتوا خايفين من المشركين لسه بعد اللي حصل ده كله؟ فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين. يعني وقفوا مع النبي عليه الصلاة والسلام في قتال، لأن أصبحت الأمور القتال وخصوصا بعد فتح مكة الأمور اتسعت، وأصبح الوقت كل قبائل العرب ما فيش قدامهم خيار. قبائل العرب بتقول لك احنا لابد أن نبدأ بسرعة في حربهم ومقاتلتهم، فكان العدد المسلمين برضو مش كافي لهؤلاء، وخصوصا هم استعانوا بالروم. فانت هتصير جيش هنا ولا هتصير جيش هنا ولا هتصير جيش هنا، فكثير من المسلمين يعني كان يستغرب في الحالة يعني، وخصوصا اللي دخلوا في الإسلام جديد. حديثا ان هم كلهم يعني في ناس دخلت شهرين او ثلاثة ودخلوا مع النبي عليه الصلاة والسلام في حرب. دخلوا معاه للمحاربة مع النبي صلى الله عليه وسلم ضد أهل الطائف في ثقيف وهوازن. نعم. وطبعا غزوة مؤتة وغزوة خيبر وغزوات كثيرة جدا جدا اتفتحت على المسلمين في وقت قصير. يعني كان لسه في ناس حديثة العهد بالإسلام. يعني من السنة الثامنة والتاسعة السنة الثامنة والتاسعة كانت الحروب فيها متوالية وكثيرة. صحيح ان ربنا بينصر المؤمنين وبيبقى فيه غنائم، لكن ما فيش الوقت للايه للاستمتاع حتى بالغنائم اللي خدوها. فربنا بيبين لهم ان ده نصر لله وللرسول ونصر لدين الله عز وجل. نعم. ولا بد من الوقوف صفا واحدا مع النبي صلى الله عليه وسلم في حرب هؤلاء، لان احنا لو سكتنا هتبقى مشكله وهتحدث فتنه. الا تقاتلون قوما نكثوا ايمانهم وهموا باخراج الرسول وهم بدؤوكم أول مرة أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين. نعم. يعني خلي الخشية والخوف من ربنا سبحانه وتعالى وطلب النصر من الله بإياك نعبد وإياك إيه نستعين. فقال لهم قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم. بشارة لهم أهو ان ربنا هيخزيهم على ايديكم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء والله عليم ايه حكيم. لان الايام دي نعم كان فيه ناس اتظلمت جدا جدا جدا، وناس قتلت أو قتل أقرباؤهم من قبل هؤلاء المشركين. وقاعدين يعني ممكن واحد مثلا أخذ مال مسلم مهاجر غصب عنه. نعم. وقاعد يعني المسلم ده كل يقع في إيد الزاد. آخذ ثأري منه الزاد. فربنا بيقول لهم قاتلوهم مع النبي عليه الصلاة والسلام في حرب هؤلاء الذين ينكثون أيمانهم واللي كانوا هموا بإخراج الرسول واللي واللي واللي إلى آخر يعني ما صنعوا. نعم. ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم إيه مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم. نعم. يا وبعدين انتم مفكرين ان الاسلام والالتزام بهذا الدين واتباع الانبياء والمرسلين ان ربنا خلقهم لكي يتنعموا في الدنيا وان الدنيا دار بقاء ودار جزاء يقعدوا فيها كده على اساس انتم دخلتوا في الاسلام بقى فعايزين نعيش بقى احنا كفايه ان احنا اسلمنا. نعم. لا، الحكاية مش كده. أمور كلها مبنية على أن يدير امتحان. نعم. والابتلاءات تكون متواصلة والإنسان يثبت فيها فربنا يرفع أجره ويغفر ذنبه ويضع عنه وزره ويزداد حسنات تقربه إلى ربه وجهاده في سبيله. فعشان كده الجهاد كان بيمثل ذروة سنام الإسلام. أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة. وليجة يعني بطانة أو دخيلة على المسلمين، حتى كلمة الوليجة نفسها يعني شيء يلج منه واحد غير مسلم وينفذ من هذه العورة إلى داخل حصن المسلمين. فتحة وليجة بمعنى داخل الحصن، ولج في الحصن، ولج في الحصن، دخل فيه. فأنتوا مش لازم يكون في ابتلاءات بحيث إن ربنا يميز الناس ويفصل أهل الحق عن اللي في قلبه مرض أو عن المنافقين اللي بيدعوا الإسلام وماشيين معاكم ولسه الدنيا في قلوبهم، فيفتحوا عورة في حصن الإسلام فيدخل منها الأعداء لإيذائكم. هذا معنى الكلام. لابد أن يكون في تمحيص. نعم. فمن اللي ثابت حتى يصل إلى درجة يكون الجهاد مع النبي عليه الصلاة والسلام، عليه الصلاة والسلام، أحب إليه من نفسه وماله. الرسول عليه الصلاة والسلام يفديه بكل ما استطاع. نعم. ودي كان شأن الصحابة في الخلص الأوائل، إن لا يؤثر على رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا أبدا، حتى نفسه التي بين جنبيه، من شدة إخلاصه وحبه لرسول الله صلى الله عليه وسلم وإخلاصه لله تبارك وتعالى قبل كل ذلك في إيه؟ نعم. في أنه ينصر هذا الدين. فربنا سبحانه وتعالى قال صراحة: أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله، يعني يبتليكم فيعلم اللي احنا قلنا علم إيه؟ الإحاطة. الإحاطة. ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين إيه؟ وليجة. وليجة، عشان يميز الصادق من الكاذب، زي ما قال ألف لام ميم: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. يفتنون يعني يمتحنون. الفتنة هنا معنى الامتحان والابتلاء الشديد. نعم. ولقد فتنا الذين من قبلهم، كل الأنبياء والمرسلين كانوا على هذا النحو في مسألة الفتنة. فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. لازم يتميز أهل الحق من أهل الباطل، فلا مش هتيجي أحداث متوالية في صراع وقتال مستمر حتى يتميز أهل الحق من الباطل ويعلو الحق ويحيى من حي عن بينة ويهلك من هلك عن بينة. نعم. طيب ديت الآيات كلها طبعا شاهدة لتوحيد والله خبير بما تعملون. نرجع بقى للآيات ديت من بدري كده. احنا قلنا الآيات من حتى من بداية سورة براءة، براءة من الله ورسوله الذين عاهدتم من الايه؟ من المشركين. ده حكم تكليفي، يبقى شاهد لتوحيد العبادة. شاهد لتوحيد العبادة. طب براءة ديت ما تبقاش وصف لله؟ وصف لله ووصف لرسوله صلى الله عليه وسلم أيضا. هنا فيها الايه؟ الصفة هنا هتبقى قد تطلق على الله وقد تطلق على رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. بتتكلم على أساس إن احنا نحدد اللون باللون الموفي يعني. نعم. لكن هي تبقى باللون الموف لو كان الصفة خالصة في وصف الله تبارك وتعالى. اتضحت؟ نعم. يبقى الآية شاهد لتوحيد ايه؟ العبادة. العبادة. فسيحوا في الأرض أربعة أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين. دي برضو تكليف شرعي. أمر ابتلائي. والأمر الابتلائي اللي هو هيبقى أمر شرعي في التدبير الايه؟ الشرعي. الشرعي. متعلق بتوحيد العبادة لله، فيبقى شهادة توحيد العبادة. نعم. وأذان من الله ورسول الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله. برضو نفس الايه الكلام اعلام، وقد نفذه علي بن ابي طالب رضي الله عنه واعلم الناس به بهذا الحكم. نعم. في الحج الاكبر يوم عرفه في منى. تمام. فان تبتم فهو خير لكم، وان توليتم فاعلموا انكم غير معجز الله، وبشر الذين كفروا بعذاب ايه اليم. مخزي الكافرين اسم مقيد، بريء من المشركين اسم مقيد برضه. ما احنا قلنا الكلام ده قبل كده، هنتكلم على الشاهد في الايه في الايات وسياقها انها نعم. شاهده لتوحيد العباده. ودي كلها من باب الامر اللي يتطلب التنفيذ يعني. نعم. الا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم احدا فاتموا اليهم عهدهم الى مدتهم. ان الله يحب المتقين. ان الله يحب المتقين، ده برضه شاهد لتوحيد العباده. ويحب فعل الحق سبحانه وتعالى، والحب وصف فعله. نعم. والمحب ليس من اسمائه. تمام. فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد. احنا قلنا طبعا ده برضو شاهد توحيد العبادة، وبينا ان ليس في هذه الآيات ما افتراه المفترون من اليهود والنصارى وأتباعهم وأزنابهم من المنافقين. نعم. الليبراليين أو دعاة الثقافة أو الذين يحرضون على ديننا ويطعنون في أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. ليس في هذه الآيات شيء يحض على الكراهية أو قتل الناس بغير حق أو أن الإسلام انتشر بالسيف أو الأشياء التي يفترون بها الكذب ليكرهوا الناس في دين الله تبارك وتعالى. نعم. هذه الآيات في سياقها وجاءت واضحة وكاشفة وموضحة لأفعال المجرمين اللي حاربوا النبي عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام. وكيف نتعامل معه. نعم. واللي موجود عندنا لما تقارنوا بما عندهم يبقى هم اللي يحطهم إيدهم على البطحة اللي في رأسهم ويداروا العور اللي عندهم. المقارنة بس يعني احنا في تفسير اعتقادي، فلو خدناها كلها مقارنة هتبقى فضيحة. صحيح. وفي نفس الوقت هيخرجنا عن معنى التفسير. فإن تابوا أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم. ده برضو شاهد توحيد العبادة. نعم. ده أمر تكليفي. الغفور اسم الأسماء الله الحسنى المطلقة دل على ذات الله وعلى صفة المغفرة. اللي هي الغفران في كيفية الذنب. أن الغفار والغفور من أسماء الله، بس الغفور على عظمة الذنب. عظمة الذنب. فربنا يغفر الذنب العظيم جدا. نعم. والغفار مع كثرة الذنب، الذنوب الكثيرة يعني. في كثرة الغفران. كثرة. نعم. الغفران. والرحيم رحمة ايه؟ خاصة. خاصة. الرحمة الخاصة دايما تلحق بالمؤمنين. فهو ربنا بيقول فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا ايه؟ سبيلهم. إن الله غفور رحيم. فهتلحق بالتائب. الرحمة الخاصة. ودايما تذكر الرحمة الخاصة مع التائبين. طب لو ورد في رحمة عامة هتلاقيها للناس أجمعين. نعم. مسلمين أو غير مسلمين. لأنها يعني متعلقة بسياق الأرزاق والأمطار والأشياء اللي ربنا خلقها، وهذه رحمة من الله للخلائق في اعتبار استبقائهم إلى قيام الساعة أو إلى إتمام الحكمة في دار الابتلاء. نعم. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. فكلام ربنا سبحانه وتعالى صفة من إيه؟ من صفاته. من صفاته. كل ده برضه شاهد لتوحيد العبادة. وكل ده شاهد لتوحيد العبادة. ثم أبلغه مأمنة. برضه ده أمر تكليفي. يبين توحيد العبادة لله عز وجل في إياك نعبد وإياك نستعين، ذلك بأنهم قوم لا يعلمون. ودي فيها برضو دعوة إلى العذر بالجهل، أن اللي لا يعلم ربنا سبحانه وتعالى يبلغه، وده تكليف من المسلمين بتبليغ من لا يعلم. نعم، أنهم تصل إليهم الرسالة، وتكليف أيضا بأن هم يبحثوا عن أسباب العلم، لا سيما أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان موجود بين أيديهم. نعم، ودلوقتي الرسول صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا أدخله الله النار. نعم، فوجب على هؤلاء أن يسألوا، لأن القضية مش سهلة. يعني هيحاسبوا على جهلهم، يحاسب عن على المتسبب في جهله. فإن كان هو المتسبب في جهل بإعراضه عن العلم فلا يعذر. نعم، وما أقولك المسلمون يعذرون بالجهل، فكلمة يعذرون بالجهل فيما لم يتسببوا فيه في حصول جهله، لازم تكون مقيدة بكده. تمام، أما إن كان هو المتسبب في جهله فليس معذور، ما أنت بتقول له العلم هو برد هو اللي يتحمل المسؤولية كاملة. نعم، كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين. ده برضو شيء لتوحيد الإيه؟ العباد. العباد، وفي بيان لأن المشرك ملوش عهد، أن المشرك ملوش إيه؟ عهد. عهد، وربنا سبحانه وتعالى في وصف الحب الذي ذكره أنه يحب الإيه؟ المتقين. طيب يبقى المحبة هنا شرعي؟ شرعي، ما تبقاش كوني. واللي عايز يقولك الله محبة أن يحب العالمين حتى لو كانوا كفارا هذا جاهل، فجعل المحبة كونية. زي قول النصارى الله محبة، من جهلهم يقولون أن ربنا بيحب الناس كلها. نعم، ما أبدا، إن الله يحب المتقين، يحب المؤمنين، يحب الصالحين، لكن لا يحب الكافرين، ولا يرضى لهم الكفر، ولا يرضى منهم الكفر، بل يبغضهم. نعم، ويحاربهم، زي ما أمر موسى بأن هو ينقض العهد معهم ولا يعطي لهم أي عهد، بل يقاتلهم، مش كده؟ صحيح. طب هيقاتل الناس إزاي؟ يبقى المحبة هنا لازم تكون ايه؟ شرعية. شرعية. نعم. كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة. ولا ذمة. يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون. ده خبر يتطلب التصديق. واللي ما صدقش ربنا سبحانه وتعالى فيه يبقى يراجع إيمانه. وده عام في كل المشركين. وده عم في كل المشركين، وده احنا شايفينهم بعينينا الاثنين. طب يعني فضل دكتور، هل ده معناه ان انا ما ينفعش الان اقيم عهد بيني وبين المشركين الكافرين او اي حد تاني، ولا ده خاص بايام الرسول عليه الصلاة والسلام؟ لا، هو الامر عام في وقته، بس العهد اللي بنضطر اليه في عهد المسالمة اعمل حسابك الاول انهم خوان، والصدق ليس من ايه؟ من شيمه. من شيمه، نعم، لانهم اصحاب دنيا. فلو وجد منك غره او غفله او وليجه، نعم، هيطعنك، فانا بعمل حساب كده. ان هو فما استقاموا لكم فاستقيموا ايه؟ لا. لكن لاحظ في العهد انه سيرضيك بكلامه وبفيه، لكن قلوبهم تأبى لك الخير. صحيح. لكن المشكلة ان المسلمين لما بيتعاملوا مع هؤلاء في اي عهد بيعاملوهم كمعاملة المسلم للمسلم، بيأمنوا له، فبيأمنوا لهم. قلت دلوقتي اللي وضعوا أموالهم عند الغربيين نعم واستثماراتهم وضعت عند البنوك الأجنبية والأوروبية دلوقتي يعرف يجيبون؟ لا راحت عليه صحيح. وقد استفادوا من هذه الأموال في حربنا وفي أبحاثهم العلمية لقوتهم في الهيمنة على الأقمار الاصطناعية ومراقبتنا وإحنا اللي خسرنا. نعم. لأنهم بيعملوهم معاملة اطمئنان لهم أكثر من اطمئنان المسلمين بعضهم وبعض. وده كله مخالفة الأمر رب العزة والجلال فبيتحملوا العواقب. صحيح. ما هو ربنا يقول لو اشتروا بآيات الله ثمنا قليل يعني لو واحد اداله أكثر هيبيعك. وده السياسة قائمة في الغرب على أنت شفت مصالح العالم كلها اللي موجودة بين روسيا وأمريكا أو الصين وأمريكا كلها مبنية على المصالح أنت هتدي لي وهتدي لي ناس بيتقاتلوا على دنيا ما عندهمش رسالة. نعم. يعني هل تجد في الصين انظر لإعلامهم هل تجد في رسالة يعرف يودوها للبشرية؟ ما فيش. روسيا في رسالة تعرف تأديها للبشرية؟ ما فيش. أمريكا عندها رسالة تأديها للبشرية؟ ما فيش. غير متاع دنيوي زائل بيستمتعوا فيه كما تستمتع الأنعام والنار مسوى له. صحيح. لكن رسالة البشرية الحقيقية في أنهم يأدوا دورهم الفطري اللي ربنا خلق الناس عليه في حقيقة الحياة وما هي عليه وتحصيل معنى السعادة الحقيقي في عبودية الله عز وجل والفقر الذاتي واللجوء إلى الله الغني بذاته وإياك نعبد وإياك نستعين والأرض ربنا خلقها ليه وعشان إيه والإنسان يبحث في هذا المجال حتى يتبين له أن ما قاله الحق سبحانه وتعالى هو الحق ديت مسألة صعبة عليهم وسبحان الله النعمة موجودة عند المسلمين ليست عند غيرهم عند اللي بيفهم من المسلمين كمان لأن أغلب المسلمين أنت عارف دلوقتي يسيرون خلفهم شبرا بالشبر وزراعا بزراع وهم كغثاء كغثاء السيل الواقع من المسلمين هم عبارة عن غثاء كغثاء السيل ما عندهمش هدف من حياتهم ولا فاهمين العلة ولا الحكمة من حياتي نعم. لكن احنا بنقرأ دلوقتي من كتاب الله فبتحس بمعنى الرفعة والعظمة الرفعة إحساس عظيم الحياة لها هدف تقرأ في القرآن تحس بالواقع والفطرة صحيح تقرأ فيما سواه تقول أستغفر الله نعم اللي قارب بالاثنين اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيله إنهم ساء ما كانوا يعملون ده خبر يتطلب التصديق لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة وأولئك هم المعتدون برضو خبر يتطلب التصديق وفي أمر بتصديق خبر الله تبارك وتعالى في شأن هؤلاء المشركين نعم. فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين شفت بقى إزاي أصبحوا إخواننا في الدين طيب يعني مش إخوانكم في الوطن لا مش إخواننا في الوطن وهم لهم وطنهم شو تبقى ازاي؟ صحيح احنا مش رايح اخد ارضه اخواننا فين؟ في الدين يبقى الدول دي كلها لو دخلت في الاسلام فلصالحها مش ليا انا باخدش منهم حاجة يعني مش عشان انا سبب في هدايتهم في الاسلام اقول لهم هاخد منكم ربع اللي تطلعوه ده هم لو اسلموا اخذوا مني لو احتلوا واجب علي النصر له صحيح صح كده؟ نعم لكن إلا لم يسلموا وأنا طلبتهم بالجزية هيبقى خسارة علي في حمايتهم انتبهت ازاي؟ يبقى المسألة هنا مرتبطة بأخوة الدين والإيمان الدعوة عشان كده بس وكده معنى الأخوة الإنسانية الحقيقية بقى إنني ما استغلوش أحرص على هدايته وإنه يكون عايش في سعادة بدل للصلاة المستقيم بدل للصلاة المستقيم اللي هي صراط الله صراط الأنبياء والمرسلين الدنيا كلها من آدم عشان تبقى ابن آدم حقا وإنسان حقا تكون على الصراط المستقيم يعني ده دور كل انسان في الدكتور ان هو يكون داعي الى الصراط المستقيم، داعي ملتزم بيه وملتزم بيه علشان يهدي هؤلاء ويبعدهم عن صراط الضالين والمغضوب عليهم. هو ده الاصل. الاصل اصلا كده اهدنا الصراط المستقيم، لان اي فاتحه الكتاب دي فيها ميزه عجيبه جدا جدا جدا. افضل سوره في القران، ام القران، السر في كده ايه؟ انها وضحت الحكم اللي موجوده في الحياه. فالفطره بتقول ايه؟ الفطره بتقول لازم اعرف كل حاجه عن العالم ده. انا مين وعايش ليه وازاي والبدايه ايه والنهايه ايه وهروح فين بعد ما اموت والاشياء دي كلها، وفين اللي خلقني. نعم. وانا ليه محتاج على طول ضروريات والفقر الذاتي والغنى الذاتي، وفين الصراط المستقيم اللي امشي عليه وابقى سعيد في حياتي وافهم الحياه صح. نعم. كونني فاهم صح الحقيقه، فاهمها صح، دي في حد ذاته معنى صعب جدا ان حد يصل اليه. فربنا بيختصرها لكل مسلم في فاتحه الكتاب. سبحان الله. فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم فين في الدين، ونفصل الآيات لقوم يعلمون. يعلم اللي بقى عايز يعرف الحق بقى وأدرك الرسالة، ربنا بيفصل له الايه؟ الآيات في الأحكام وفي كل ما يتعلق بها. فصل تفصيلا فهو المفصل، المفصل ليس من أسماء الله الحسنى، والتفصيل وصف فعله. نعم. وفصل فعله سبحانه وتعالى. تمام. جزاك الله خير فضلكم، ربنا يجعل عمل فيه ميزان حسنك إن شاء الله. نشكر السادة المشاهدين على حسن استماعهم، وكذلك فريق العمل وسقاط البصيرة. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.